وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة وقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة المباركة أيها الإخوة المؤمنون التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.